لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن المصدر الأولي من مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة، وهو كتاب الله عز وجل القرآن. وتكلمنا عما يتعلق بالقرآن من ناحية الأدلة الشرعية، وتكلمنا أيضا عن المحكم والمتشابه، وتكلمنا أيضا عن المجاز، وقلنا أن الصواب الذي عليه العمل وهو الأحوط لدين الله عز وجل ليس في القرآن مجاز، كما أنه ليس في لغة العرب مجاز. نتكلم اليوم إن شاء الله حول المصدر الثاني من مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة، وهي السنة. وهذا المصدر إخواني معشر المسلمين سيأخذ منا وقتا طويلا، ويحتاج فيه الأمر إلى شيء من الدقة والتركيز، شأنه شأن بقية المباحث، ولكن هذا يحتاج إلى اهتمام أكثر. لما؟ لأن الكلام فيه كثير ومتنوع، والطعن في مصدريته كثير. يعني الطاعنين في الشريعة بيطعن في المصدر معايا. طيب، يطعن في المصدر من ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة، يعني من ناحية ثبوت المصدر ومن ناحية دلالة ألفاظ المصدر. فجه الطعن في القرآن ما استطاعوا أن يطعنوا في الثبوت، ودي مسألة منتهية، واخد بالك؟ فبدأوا يطعنون في دلالات الألفاظ. طيب، في السنة سلكوا المسلكين، طعنوا في ثبوت السنة وطعنوا في دلالات السنة. ومن أكبر الطعون التي وجهت للسنة، وللأسف رفع رايتها كثير ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي، وهي متعلقة أو مرتبطة بما سماه علماء الحديث بأحاديث الأحاد أو الأحاديث الغير متواترة. ومن أجل ذلك إخواني أرجو أن أي جزئية في مسألة السنة تشكل عليك لا تتركها تمر عليك هكذا، حتى يتضح لك الأمر بجلاء، حتى يجعلك الله عز وجل عونا للإسلام وردئا للمسلمين. أتكلم عن إيه؟ عن السنة. أرجو اللي معها كتاب يعني ما فيش داعي منه، واسمعوا ما يقرأ ويتلى عليكم واكتبوه، ولعل الله ييسر بعض إخواننا الصالحين ويعجلوا في كتابة هذه الورقات حتى توزع عليكم. السنة هي في اللغة الطريقة والسيرة، حميدة كانت أو ذميمة. السنة هي الطريقة والسيرة، حميدة كانت أو ذميمة. ده معناها في اللغة. طب عند الأصوليين، وعند الأصوليين هو ده اللي ينبغي أن تهتم به، هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير القرآن. هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، وهذا يشمل قوله وفعله وتقريره وكتابته وإشارته وهمه وتركه. كتبت؟ سيدنا الشيخ إبراهيم كتب؟ ماشي. أعيد حتى أسمع الكلام من بعضكم. يبقى السنة عند الأصوليين هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، ويشمل قوله وفعله وتقريره وكتابته وإشارته وهمه وتركه صلى الله عليه وسلم. وإشارته وهمه وتركه صلى الله عليه وسلم. كتبت يا شيخ؟ سمعني. نعم. لا، أنا لم أقل اصطلاح، أنا قلت عند الأصوليين. فضل. صدر عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم. التعريف ده مهم جدا، خاصة كلمة تركه، كما سوف يأتينا من تقسيمات السنة باعتبارات مختلفة، منها السنة التركية. وهذه السنة التركية مصدر للتشريع وشغب عليها كثير من الناس. طيب، والسنة هي الحكمة. إذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع. إذا وردت الحكمة في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي السنة بإجماع السلف. مثال ذلك: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. يبقى الحكمة هنا معناها إيه؟ ها؟ السنة بإجماع السلف. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يبقى هنا جاءت الحكمة مقرونة بالكتاب، سواء في قوله تعالى وأنزل عليك الكتاب، أو قوله تعالى من آيات الله والحكمة، لأن آيات الله هي الكتاب. فالسنة هنا بإيه؟ معناها الحكمة هنا معناها يا أخوانا السنة. قال الشافعي، قال الشافعي: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن، سمعت من أرضى بالضاد من أهل العلم بالقرآن، الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن، الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، قول الشافعي سمعت من أرضى من أهل العلم، يعني العلماء الذي رضيهم الإمام الشافعي من أهل السنة بالقرآن، أي متخصصين في دراسة القرآن، قالوا إن السنة هي الحكمة، هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، مصدر السنة، مصدر السنة مصدر السنة باتفاق أهل العلم أنها من عند الله عز وجل وحيا. الأدلة على ذلك، وأرجو أن الأدلة دي تحفظ، لأن الطعن في السنة كما قلت لكم جاء من كم وجه؟ من وجهين، من ناحية الثبوت ومن ناحية الدلالة. فالثبوت احنا هنثبت ان هذه السنة من عند الله، خد بالك ابتداء. يبقى هنا ثبوت السنة بيتوقف على امرين: ثبوتها انها من عند الله ابتداء الى النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك ثبوتها الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا ثبتت الى النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى هي منين؟ من عند الله عز وجل، واخد بالك. أما أنها لم تثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ليست من عند الله، لأنها أصلا لم تثبت إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا قبل ذلك ونقول دائما، إن الكلام في ثبوت السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرجع لأهل الاختصاص لا لغيرهم، فلا يلتفت لمن تكلم في هذا الباب وليس من أهله مهما أوتي من العلم. ودي مسألة أرجو التجديد فيها وعدم الهوادة، لأن الطعن في السنة من غير أهل الاختصاص كثر، لا كثرهم الله، وبدأوا يجدون السنة كلأ مباحا لكل سائمة، وهم سوائم لا وزن لهم ولا قيمة. فإذا طعن أحدهم في السنة ولا يلتفت، أما من أهل الاختصاص كابن حجر مثلا والبخاري ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من الجبال الرواسي من العلماء، كلامهم مقبول لأنهم تخصصوا وقذف الله عز وجل في قلوبهم حفظ السنة والاعتناء بها. الأدلة الشرعية على أن السنة من عند الله. قال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الآيات. الأدلة من السنة على أن السنة من عند الله. الأدلة من السنة على أن السنة من عند الله. واضحة دي ولا لا؟ عند الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث المقدام ابن معد كرب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. المعنية مثله معه اللي هي الإيه؟ السنة. وأوتيت فعل مبني لما لم يسمى فاعله، أي من عند المولى عز وجل. يبقى أتاه القرآن وأتاه أيضا إيه؟ السنة. هذا كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. ألا ليوشكن أن يقعد رجل على أريكته. بقية الحديث. والحديث ده يا أخوانا اشتمل على خبر، واخد بالك، واشتمل على أمر. وكما قلنا الخبر يلزمه التصديق، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ألا ليوشكن أن يقعد رجل على أريكته يتحدث بحديث فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ده مين ده يا اخوانا اللي بيقول الكلام ده؟ راجل. وهذا رأيته بعين، جلست مع أحدهم ذات مرة، وكان يعمل في مؤسسة دينية رسمية، وكان يتعاطى التدخين، فسألته: لما تتعاطى؟ فكان من رده علي: ما الدليل على حرمتي؟ قلت له: الإجماع والسنة. قال لي: لا، ائتني بدليل من القرآن. فأمسكت عن الكلام خشية مضيعة الوقت. ألا ليوشكن أن يقعد رجل على أريكته يتحدث بحديث فيقول: بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ده كلام إيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، نبوءة عن أمر سيحدث وقد حدث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. يبقى الشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يبقى السنة من عند الله عز وجل. الدليل الثاني قصة العسيف الذي جلده النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما زنى. روى البخاري من حديث أبي هريرة كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتاه أعرابي ومعه رجل وغلام فقال الرجل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اقضي بيني وبين خصمي بكتاب الله، اقضي بيني وبين خصمي بكتاب الله، وأذن لي في الكلام، وأذن لي في الكلام. نعم، الرجل الذي قال اقضي بيني وبين خصمي بكتاب الله، كلمة بقى بكتاب الله دي تحط عليها دايرة، وأذن لي في الكلام، يبقى هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينه وبين الخصم بكتاب الله عز وجل. وأذن لي في الكلام يعني اسمح لي أتكلم. فقال الرجل: إن ابني هذا، وأشار إلى الغلام، كان عسيفا عند هذا الرجل. عسيفا يعني أجيرا عند هذا الرجل، فزنى بامرأته، فزنى بامرأته. قبل كده يا مشايخ قلت لكم مثل هذه الوقائع، لأن الغلام ده صحابي ولا مش صحابي؟ والمرأة صحابية، واخد بالك؟ وشرف الصحبة لا يعادله طعم من الطعام، ولكن المولى عز وجل قدر في الأزل أن يحدث هذا حتى تقام الحدود. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ومن تاب تاب الله عز وجل عليه، لأن بعض البشر الله سبحانه وتعالى يحفظه من مثل هذه الجرائم، فيبدأ يتحرك في نفسه شيء تجاه الصحابة. لا، اعرف قدرك والزم غرزك. فهؤلاء أخبرنا الله عز وجل أنه رضي عنهم، أين أنت منهم؟ يقول: إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأتي، فأخبرت. يعني خبر واحد قال له أن على ابن الرجم سيرجموه حتى القتل. يقول الرجل: فافتديت ابني بمئة شاة ووليدة. فافتديت ابني بمئة شاة ووليدة، يعني قلت لهم بدلا من أن يرجم أنا بعطي الرجل ده مئة شاة ووليدة أما، ولا نرجم ابني وخلاص. فكأن الأعرابي، دي من عندنا وليست من الحديث، فكأن الأعرابي استقل المئة شاة ووليد، ومن أجل هذا اختصموا. يبقى عرفت سبب الخصومة إيه؟ إن هم اختلفوا هيدفع قد إيه. فخلص نختلف ليه؟ نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل قال: أنشدك بالله، أو اقض بيني وبين خصمي بكتاب الله، وأذن لي في الكلام، إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابن الرجل، فافتديت ابني بمئة شاة ووليدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. أهو، والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، أي هذا الذي أقضيه بينكم هو بكتاب الله، على ابنك جلد، أما المئة شاة ووليدة فرد عليك. ده ابتداء، المئة شاة ووليدة رد عليك. ومن هذا الحديث استدل العلماء أن التعزير بالمال فيما ورد فيه حد شرعي باطل، وهو من أكل الحرام. تاني، التعزير بالمال فيما ورد فيه نص شرعي باطل، وهو من أكل الحرام. والكلام ده يا أخوانا منتشر وشائع في قرى مصر، وممكن بعض عامة الناس يتوسمون بك الخير ويأتون إليك لتقضي بينهم في نزاع. قبل الذهاب للقضاء في النزاع انظر إلى محل النزاع. المشكلة فين؟ رجل قذف امرأة بالزنا، هتروح تعمل ايه؟ هتروح 10,000 20,000 مليون؟ باطل. لما ورد في المسألة ايه؟ نص شرعي. طب والعمل؟ يذهبون الى السلطان، السلطان استبدل الجلد بالسجن 6 أشهر وغرامة 500 جنيه مع ايقاف التنفيذ. طب والعمل ايه؟ والله فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلون. طيب، هل يجوز للمجني عليها المقذوفة بعد أن امتنعت أنت أن تذهب وتأتيها بحقها مالا من باب التعذير، هل يجوز لها أن تذهب إلى ولي الأمر ليأخذ بحقها؟ الجواب: لا يحل. وإن ذهبت فهي آثمة، لأنها ذهبت وهي تعلم يقينا أن الحكم بغير شرع الله. طب والعمل؟ تحتسب عند الله. فإن قال قائل: خلاص طالما قفلتها من كل اتجاه، المرأة دي كما قذفها الغلام ستقذف أمه وأباه وعيلته كله، الجواب لا يحل له. طبعا الأمر فيه يعني شيء من الشد على النفس، ولكن هو ده الحكم الشرعي. واضح يا أخوانا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما المئة شاة الموليدة فإيه؟ رد عليك. خلاص رد عليك. طيب وعلى ابنك جلد مئة وتغريب سنة. جلد مئة وتغريب سنة، ده القضاء ده بكتاب الله ولا بالسنة يا أخوانا؟ لا، من قلب السنة. ده سيدنا النبي قال: والذي نفس محمد بيده لأقضين بينكم بكتاب الله. خلاص. أما على المأجورات ووليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب سنة. واضح يا أخوانا؟ يبقى ده قضاء منين؟ بكتاب الله عز وجل. أين هذا في كتاب الله؟ واحد يقول لك: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلد. طب والتغريب فين؟ لا، التغريب فين؟ في السنة. وهي منين؟ من عند المولى عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس. واغدوا يا أنيس إلى امرأة فلان فإن اعترفت فارجمه. فإن اعترفت إيه؟ فارجمه. فذهب إليها أنيس وهو صحابي وليس تصغير أنس بن مالك، فاعترفت إليها، اعترفت إليه فرجمه. فإن قال قائل: الذي أقام الحد أنيس، فنقول: وكله ولي الأمر. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب فإن قال قائل: كيف يحدث هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الشرع أمر بالستر والشرع لم ينقب عن العاصين إلا من أظهر لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله؟ إزاي سيدنا النبي يقول له: واغدوا يا أنيس إلى امرأة فلان؟ واخد بالك؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسأل المرأة. لما؟ لأن أبا الغلام قذفها في ابنه. ما هو قال له إيه؟ إن ابني هذا كان عسيفا فزنى بامرأته. يبقى اتهم المرأة بالزنا ولا لأ؟ فعاوزين نسألك. الرجل بيقول لك: أنت زنيتي بابني، والله اعترفتي هنرجمك، ما اعترفتيش ليس لنا عليك سبيل. ممنوع الكلام منعا باتا، لانكم بتعرفوش حاجه، وانت بالذات تعرفش حاجه. ممنوع الكلام خالص، ما تستعجلوش، الله يبارك فيك. احنا عاوزين نجيب ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس الى امرأة فلان، مع ان الشريعة المطهرة دلت على ان العبد اذا وقع في ذنب وستر نفسه ليس لولي الامر ان يرقب عليه. واحد فعل فحشة وثلاثة شافوا، عملت عيب ولا بتاع الصغيرة؟ ليس لولي الأمر أن يجبره أو يؤذيه حتى يعترف، لأن الأصل في الشريعة الستر على العباد. فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب أنيس إليها ويسألها؟ الجواب: لأن الرجل قذفها بابنه. قذفها، قال إن ابني زنى بالمرأة دي. قذف ولا مش قذف؟ فعاوزين نشوف هل فعلا أنت زنيتي أم لا. إن كنت زنيتي نقيم عليك الحد، وإن كذبت سنقيم الحد على الرجل، حد القذف. مع أنه معلوم بداية لا زنا إلا برجل وامرأة، صح؟ يعني لما أقول إن ابني زنى خلاص، وزنت يا ابني، زنيت، يقام عليه الحد. طيب زنت بمين؟ لا يحل لك أن تسأله. واخد بالك؟ طيب وإن قال زنيت بفلانة، يؤتى بفلان، الرجل ده عمل كذا كذا، كذاب ولا بتاع الكلام ده، يقام عليه حد الزنا وحد القذف. طلع يا اخوانا كده. طب ما الحكم الشرعي في رجل، دي مسألة فرعية خالص، رجل ربنا يحفظنا وإياكم، ولكن احنا بنقول أحكام شرعية، رجل زنى بامرأة وهو محصن، الحد ايه؟ ده احنا في خلافة عمر بن عبد العزيز، معايا يا اخوانا؟ فلما اعترف قال لهم زنيت بفلان، فسألنا فلانة أزنى بك؟ قالت لا ده كذاب، فوجب عليه حد الايه؟ القذف، وحد الايه؟ الرجم. كيف يقام عليه الحدين؟ انا بسأل نفسي، سألتش حد، حد يعرف حاجة؟ تعرف حاجة؟ طيب هتش يعرف حاجة، واخدين بالك يا اخوان؟ طيب لأهل العلم أقوال أعدلها، الأولوية للذنب الذي فعل وظهر، واخد بالك؟ فإن صرح ابتداء بالقذف ثم صرح بالزنا يقام عليه حد القذف ثم حد الزنا اللي هو الرجم، يبقى يجلد أولا ثم إيه؟ ثم يرجم. طيب وإن صرح بالزنا ثم ثن بالقذف يكتفى بالرجم. واضح يا اخوانا القضية دي؟ تاني هو عليه حد. طب ده خد بالك ده في الايه؟ في المحصن. اما لو في غير محصن ها الحدين سيقام. لما؟ لان الرجم بيلغي الحد الاخر. فالعلماء قالوا طيب في الحاله دي احنا بننظر ما الذنب الذي صدر منه اولا، هل قذف المراه اولا ام اعترف بالزنا اولا؟ واخد بالك؟ فان اعترف بالزنا اولا يرجم ويكتفى به، وإن قذف المرأة أولا يعني قال إيه؟ فلانة هذه زانية. إزاي الكلام؟ قال ده أنا فعلت به، يبقى أتى بالإيه؟ بالأمرين، ولكن قدم القذف على الإيه؟ على الاعتراف. يبقى يجلد أولا ثم يقام عليه الإيه؟ حد الرجم إيه؟ ثانيا. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ طيب يبقى إذن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بين الرجل وبين خصمه بكتاب الله، وقال أما المئة شاة ووليدة فرد عليه، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب سنة، واغد يا أنيس إلى امرأة فلان فإن اعترفت فرجمها. الدليل الثالث من السنة على أن السنة من عند الله، ما ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بنت زمعة بعد الحجاب وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها. طبعا في هنا تعليق بسيط ما ننساهوش، كما تعلمون ولا يخفى أن الحجاب فرض في السنة الخامسة الأخيرة وأوائل السادسة على اختلاف بين أهل العلم. يبقى معنى ذلك فيه عندنا 18 سنة ما كانش فيه حجاب، والرجل يرى المرأة وتراه ولا غضض في ذلك، ما فيش تشريع بالتحريم فلا حرج على أحد. بعد ذلك جاء الحجاب، لا يشك عاقل قط أن الرجل من الممكن أن يعرف المرأة ببدنها وهي مرتدية للحجاب نظرا للعشرة الطويلة بينهما. أضبط يا إخواني ولا الكلام ده؟ والكلام ده واقع، يعني ممكن مثلا أنا وجار لي وزوجته على الهدي قائمة وكذلك زوجي على الهدي قائمة، ولكن نظرا للجيرة وكثرة الخروج والدخول بقدر الله نتقابل، ممكن بنظرة الفجاءة ثم الفجاءة في يوم ثم يوم ثم يوم أتعرف عليها من شخصها إذا رأيتها، وهذا ليس فيه غضاضة وليس فيه حرج. فهذا الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها، وكما قلت لكم قبل ذلك دايما وانت بتسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولما يروها الصحابي حاول تدقق النظر وتقف على كلام العلماء في بعض كلام الصحابي الذي يذكره خارج عن أصل الحديث. ما كانت كان من المقبول أن تقول عائشة رضي الله عنها فخرجت سودة لقضاء حاجتها، ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت قال لي عمر كذا وكذا. إيه بقى لازمة امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر؟ هذا تفهمنا إن ممكن واحد صعلوك خبيث يستدل بهذا الحديث يقول لك ما فيش حجاب، ما هو سيدنا عمر عرف، ويبدأ بقى إيه يتحزلق يقول لك وهل تعرف المرأة إلا من وجهها؟ واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك ما فيش حجاب حتى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غرو في ذلك. فأصبحنا في زمن الرويبضة وهو الرجل التافه السفي يتكلم في أمور العامة. فرضي الله عنها وأرضى عن عائشة وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل الصحابة. قالت عائشة حتى تمنع هذا اللبس وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجي. العلماء قالوا لماذا تكلم عمر بهذا الكلام؟ قالوا إيه؟ إن الحجاب يا أخوانا له درجات معينة. أول درجة من درجات الحجاب وهي الواجبة وما عداها لضرورة، ألا يظهر بدن المرأة أي شخصها لأجنبي قط. ده الأصل في الحجاب، واحفظوه كويس، وهو المعني بقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. حجاب هنا بقى اللي هو ساتر بينك وبين المرأة الأجنبية. يبقى ده الكلام ده امتى؟ وإذا سألتمهن متاعا، يعني أصبحت ضرورة ملجئة عاوز تكلمها، يبقى من وراء حجاب، بينك وبينها ستارة ثخينة أو من وراء باب. يبقى في الأصل في الحجاب يا أخوانا ألا يرى الرجل شخص المرأة الأجنبية مطلقا، لا مرتدي النقاب ولا السواد ولا الكلام ده، ده هو الأصل. طيب الكلام ده فيه مشقة ليه؟ لأن المرأة لابد لها من الخروج لضروريات الحياة، فأذن الشارع بالخروج، ولما أذن بالخروج أمرها أن تستتر. يبقى بعض النساء بقى اللي هي إيه مبسوطة ومعجبة بنفسها لبس السواد ولبس البيشة وفوق البيشة نظارة وعدستها ملونة والجوندي مش عارف ايه، قول لها يا خالت الحجة ده الدرجة التانية من الحجاب مش الاولى، يعني ما تتأنتكيش عليه، ده في درجة اهم واعظم ان تمكثي في بيتك لا تخرجي قط. اما خروجك بالزي اللي انت لابسه ده الشارع اجازه من باب الضرورة. واضح يا اخوانا؟ فعمر رضي الله عنه وارضاه اراد من سودة ومن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقفن على الدرجة الاولى ولا يتعدينها، فجاء الشرع المطهر بالترخيص كما سوف يأتينا من الحديث. واضحت يا اخوانا الجزئية دي؟ تقول سودة، تقول عائشة رضي الله عنها فرآها عمر ابن الخطاب فقال يا سودة اما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجي، يعني عارفينك. قالت عائشة فانكفأت راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول سودة وهو في بيتي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، تقول سودة وهو في بيتي، كم يبقى؟ وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني خرجت لحاجتي. علشان كده يا أخوانا إن كان عندك فسحة من الوقت أخي الفاضل واستطعت أن تكفي امرأتك عن الذهاب إلى السوق فنعم الرجل. أي والله فنعم الرجل إن استطعت، ما قدرتش بقى، الله يعينك، لأن الأصل يا أخوانا الله يبارك فيكم للمرأة ألا ترى أجنبيا ولا يراها أجنبي، ده الأصل، فلا نخرج عن الأصل إلا بدليل. فإن استطعت أن تفعل ذلك، وأيضا نرجو من أخواتنا النساء أن يكن عونا للزوج على هذا الأمر، ما تقولوش بقى أنا اتخنقت مكتومة مش عارف إيه وقاعدة في شقة مثلا 300-400 متر، واخد بالك أنت إزاي، وتقول لك لا أنا انخنقت عاوز أخرج عاوز أشم هوا، كأن الأكسجين اللي هنا غير اللي بره، بالرغم أن الأكسجين عندك كفرة هو اللي عندنا بالظبط، مفيش فرق خالص، واخد بالك، ولكن إلى الله المشتكى. طيب تقول: فدخلت وهو في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني خرجت لحاجتي. الحاجة هنا يا أخوانا اللي هي قضاء الحاجة مما لابد منه، لأن العرب في عهد النبوي قبل البعثة شأنهم شأن العرب، كانوا يأنفون ويستنكفون من اتخاذ الكنف في بيوته، يقول لك عيب أن يكون الحمام في البيت، الصحراء عندك واسعة واخد بالك، أما في البيت ده كان عيب عند العرب واخد بالك. تقول: فقال لي عمر كذا وكذا، قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده. فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، يعني كأنها تريد أن تقول السرعة، مجرد أن شكوت له الأمر إن عمر قال لي كذا وكذا ومنعني من الخروج، فالوحي نزل بسرعة. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى إن كان الوحي إذا نزل عليه السلام يعرفه الصحابة من كثرة حدوثه، فكان إذا نزل الوحي يتركوه حتى يسرع عنه، فهي رضي الله عنها تقول: فنزل عليه فأوحى الله عز وجل إليه ثم رفع عنه، يعني نزل الوحي ثم رجع إلى هيئته قبل أن ينزل عليه الوحي، وإن العرق في يدي ما وضعه. فقال، في هنا جزئية معروفة عند الصحابة ودل عليها الدليل، إذا أوحى الله عز وجل إذا نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكلم بعد أن فاق، الكلام يكون هو الوحي، أخبرك، والأدلة على ذلك متواترة، ومن ذلك ما رواه مسلم من حديث أنس بن مالك: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأغفى إغفاءه. إيه معنى أغفى إغفاءه؟ نزل عليه الوحي ثم أفاق فضحك، فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ أو قلنا له لما تضحك؟ قال: نزلت علي صورة آنفة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطاناك الكوثر. يبقى معلوم كده عند الصحابة والإجماع المنعقد عليه إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل عليه يعرفونه، فإذا سري عنه وتكلم الكلام ده عبارة عن إيه؟ وحي. تقول رضي الله عنها: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. أي صورة ديت بقى؟ مش في القرآن خالص. ده من أقوى الأدلة على أن السنة منين؟ من عند الله. ولكن أهل البدعة ما نقدرش نتكلم معهم، ليه؟ استحكم عليهم الهوى، وأصبح الهوى هو الذي يتكلم على ألسنتي. إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكنا. تعلمون لولا هذا النص ما أبيح لامرأة أن تخرج من البيت، لولا هذا النص. يبقى الشرع الحجاب مرتبتين، المرتبة الأولى المكس في البيت دون أن يراها مخلوق، تستر شخصها مش بدنها. طيب ده فيه مشقة، لأن مش كل امرأة سيكفيها زوجه، وممكن تخرج مما لابد له منه، فالشرع في هذه الحالة أذن لها أن تخرج، كما قال عز من قائل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وكما قال عز من قائل: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الدليل الرابع من السنة على أن السنة من عند الله، ما ثبت في الصحيحين من حديث يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة أو الجعرانة بالتجديد وبعدمه، وعليه أثر خلوق، والخلوق نوع من أنواع الطيب. وعليه أثر خلوق وعليه جبة. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ يبقى كأن الرجل ذهب ليعتمر وعليه أثر الخلوق اللي هو الطيب ولبس إيه؟ جبة. فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي. فأنزل الله عز وجل عليه الصلاة والسلام الوحي، فستر بثوب. يبقى لم نزل الوحي، الصحابة ستروه بإيه؟ بثوب، أي غطوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثوب. يقول: وإذا له غطيط كغطيط البكر. وإذا له غطيط كغطيط البكر، أي صوت يخرج من الجمل البكر الصغير إذا حمل بحمل ثقيل، غطيط كغطيط البكر. فلما سري عنه، هي الضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم. فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ أين السائل عن العمرة؟ يبقى الكلام اللي جاي ده إيه؟ أثر الإيه؟ الوحي اللي نزل. أين السائل عن العمرة؟ فقال الرجل: ها أنا ذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك أثر الخلوق، اغسل عنك أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حدتك. قال صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك أثر الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حدتك. الدليل الأخير على إيه أخوانا؟ الدليل من السنة، على أن السنة منين؟ من عند الله. ده معتقد يا مشايخ، وده من أعظم معتقدات أهل السنة والجماعة، أن السنة من عند الله عز وجل. ما رواه الدارمي في المقدمة بسند صحيح عن ابن عمر قال: من القائل؟ ابن عمر. كان جبريل ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ينزل بالقرآن. كان جبريل ينزل عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن. نلخص اللي خدناه كله في أول مبحث في مباحث المصدر الثاني من مصادر التشريع: تعريف السنة في اللغة وعند الأصوليين. بعد ذلك السنة هي الحكمة إذا جاءت في القرآن مقرونة بكتاب الله. بعد ذلك مصدر السنة أنها من عند الله عز وجل. نقف إن شاء الله في اللقاء القادم حول حدية السنة. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.